أحسن الله إليكم شيخنا. وهذا سائل، هذا السؤال 19 من أخ من الجزائر مقيم في الإمارات، يقول أنه يعمل مندوب مبيعات في إحدى الشركات، وهي تفرض عليهم اللباس النظامي الكلاسيكي. يظهر شيخ أنه يقصد الأوروبي هذا، فما حكم عملي مع هذا؟ فما حكم عملي مع علمكم أني أكون مرغبا على الصلاة بهذا الزي، وما هي نصيحتكم لي؟ بارك الله فيك. نحن لم نطلع على الزي الذي تأمرك الشركة أن تلبسه، لم نعرف له مواصفات. وكما قال أهل العلم، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لكن نحيل الأمر إليك أنت. فإن كان هذا الزي في الملبس مما يصف البشرة ويظهر تقاطيع العورة، فإنه لا تصح لك الصلاة فيه. نعم.